الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أناشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيفا يعني أجيرا، يعني استأجره للزرع للثمر لغيره. نعم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. جزاكم الله خير. الأعراب يعني كانوا فيهم الغلظة والشدة، لأنهم ما احتكوا بالناس، بدوا ما عندهم إلا الغنم أو البعير الجمال، وكان أكثر ما عندهم هو الجمال، فلذلك فيهم غلظة وشدة. كان يأتي الصارخ منهم يقولون: نسمع له دوي دوي صوت نسمعه ولا نعقل ما يقول. فائر الرأس يقول: أين محمد بن عبد الله؟ ويقول: إني سائلك مشدد عليك. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين محمد فيكم؟ يقول: هذا الذي جلس. فيسأله ويشتد في السؤال بغلظة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنس قال: كنا نحب ذلك لأننا كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العربي فيسأل فنتعلم نحن، فكانوا يستفيدون ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعربي. جاء الأعربي هذا وكان في مصيبة، كان يأتي بشدة وجفاء وغلظة إن كان سائلا دون مصيبة، فكيف بإيش؟ بالمصيبة. لذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن رسول الله ودون أن يتأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أقضي بيننا بكتاب الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى بينك وبينه سيقضي بإيش؟ حتى اللفظ كان فيه شيء من الجفوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الراوي: والآخر كان أفقه منه. ليش؟ لأن الآخر أول شيء تأنى، ما بادر بالكلام، والثاني أنه استأذى، قال: أذن لي يا رسول الله، هذا أدب ثاني. الثالث قال: إلا أن تحكم بيننا بكتاب الله، مقرا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه ما يبين أنه أفقه من الرجل. قال: فسألته من كل حدب وصوب، لا، أهل العلم. قال: فسألت أهل العلم، دلال على فقهي أيضا، فسألت أهل العلم. وكانت المصيبة التي وقعت أن الرجل قد استأجره فوقع على المرأة فزنى بها، فأفتى له بعض الجهال بأنه يفدي الحد بإيش؟ بالغنم، بوليدة ومئة من الغنم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم بينكم بكتاب الله وأقضي بينكم بكتاب الله، الغنم والوليدة رد لك، دلالة على فساد هذه المعاوضة. ثم قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وقال: أغض يا أنيس، فإن اعترفت فارجم. المسائل هنا مسائل كثيرة متبحرة، منها القذف بين يدي الحاكم، ومنها أصالة مسألة الرجم بالإقرار أو بالشهود، ومنها المعاوضة الفاسدة. فكل هذه الأحكام سنرجئها. عندنا حكمان الأصل فيه كان يتكلم عن حد الزنا، فلذلك سنقتصر في الكلام على حد الزنا. هذا الحديث فيه حد الزنا سواء للثيب أم للبكر. أما العسيف الأجير كان بكرا، لأنه قال عليه جلد مئة، والبكر حد البكر بالإجماع، حد البكر جلد مئة، حد البكر جلد مئة، وهذا بالإجماع اتفق أهل العلم على ذلك. وقبل الإجماع الكتاب والسنة، قال الله جل في علاه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رافضوا بدين الله إلى آخر الآيات. وأما من السنة فحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلد مئة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة واضحة على أن الاتفاق مستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الإجماع، أجمع أهل العلم أن حد الزاني البكر، والبكر هو الذي لم يحدث له وطئ بعقد شرعي. هذا ضابط احفظه، البكر كل من لم يحدث له وطئ بعقد شرعي. زنى 1000 مرة ما زال بكر. البكر من وطئ بعقد شرعي. بعضهم بقى يقيد مسألة الحيض وغيره، الآن باب وسنفصله إن شاء الله في شروط الإحصان عندما تأتي في الأحاديث القادمة. وبعد الاتفاق فقد اختلفوا فيما بينهم في تغريب المجلود البكر، في تغريب البكر، والاختلاف بين العلماء على أقوال 3. يبقى إذن اتفقوا، اتفقوا على إيش؟ على الجلد الماء، واختلفوا على التغريب. يعني إيش التغريب؟ إنه يضرب على الدف بصوت منفر. ما معنى التغريب؟ النفر لبلد أخرى. فاختلفوا في التغريب على أقوال 3. القول الأول هو قول الأحناف، قالوا لا تغريب، لا نجمع له بين حدين، الحد الذي وصلنا في كتاب الله 100 جلد. ثم قالوا والدليل لنا من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فمن الكتاب، قال الله جل في علاه والزانية والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. قالوا والتغريب زيادة على النص يكون نسخا، لو قلنا بالتغريب فهذه زيادة على النص فلا يصح، وهذا كلام من البطلان بمكان، سنبينه إن شاء الله. الدليل الثاني الذي استدلوا به من الأثر ما رواه عبد الرزاق في المصنف، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا له جلد الزاني البكر 100 والتغريب، قال التغريب حسبهما فتنة بالتغريب، يعني التغريب وسيلة إلى زيادة الفتنة، التغريب زيادة للفتنة. والأثر الثاني أيضا في المصنف عن عمر بن الخطاب أن ربيعة بن أمية بن خلف شرب الخمر ثم شرب الخمر ثم شرب، فعذره عمر بن الخطاب بالنفي فنفاه إلى خيبر، فرجع إلى هرقل وتنصر، فقال عمر لا والله لا أغرب أحدا بعد ذلك. هنا يحتجون به على أن التغريب ليس، لا ليس حدا، ولكنه يرجع إلى الإمام، فلذلك قالوا لو رجع إلى الإمام تعزيرا له أن يفعل ذلك إن وجد المصلحة، لكن نقول هو حد. لا، القول الثاني، يبقى إذن القول الأول ليس حدا مطلقا، القول الثاني هو حد مطلقا، وهو قول الجمهور الشافعية والحنابلة، قالوا بالجلد والتغريب، وأدلتهم كثيرة منها حديث الباب، قال لأقضين بينكم بكتاب الله، قال البكر بالبكر جلد 100، وقال على ولدك جلد 100 وتغريب عام. والحديث الثاني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ثم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقد غرب الصحابة وقالوا بل بإجماع الصحابة التغريب مطلقا على الرجال والنساء. والقول الأول انتفاء التغريب مطلقا على الرجال والنساء، فقالوا قد غرب الصحابة بل أجمع الصحابة على التغريب. والذي جعل حملهم على هذا الإجماع أنهم قالوا في حديث الباب قال فسألت أهل العلم، وكان المسؤول من؟ قصدوا بذلك أبا بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وفي ضمن هذا الحديث أن يكون عمر قول هذا يرد القول الأول، وسنبين توجيهه. الغرض المقصود قالوا وقد فعل ذلك الخلفاء الراشدون وأجمع الصحابة على التغريب. أقول النظر عند الأحناف وما ذكرتموني، النظر عند الأحناف أنهم قالوا وفي التغريب مخالف أو مخالفة ومنافاة لمقصود الحد، مقصود الحد الزجر، والتغريب لا يحصل معه الزجر، بل في التغريب عندنا مثل عند العامة يقولون إن كنت في بلد لا يعرفك فيها أحد ماذا تفعل؟ افعل ما شئت ولا تستحي. فقالوا ففي التغريب، في التغريب يقع المرء في الفتن أكثر، قالوا هذا من النظر صحيح. فإذا هذا النظر عند الأحناف. أما بالنسبة للشافعية والحنابلة قالوا هذا من الأثر ومن النظر، قالوا وأما النف زيادة في الزج حتى يتأدب بعد ذلك ويتروى إذا دعته الشهوة والنفس إلى مثل هذه الرذيلة، فهذا إمعان في تهديبه وزجره. وأما القول الثالث فهو قول المالكية، قول المالكية وهؤلاء، وهذا رواية عن الشافعي أيضا وهي وجيهة جدا. يبقى إذن القول الثاني قول المالكية والشافعية أيضا، قالوا نقول بالتغريب ولا نقول بالتغريب. قلنا جمعتم بين النقدين، قالوا تمهلوا لتتعلموا، نقول بالتغريب للرجال وعدم التغريب للنساء، نفرق بين المرأة والرجل. قلنا فرقتم بلا مفرق، قالوا لا والله، عندنا الأدلة الكثيرة الوفرة المتدفرة التي تفرق بين الرجل وبين المرأة. أما الأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قلنا إذن يسير مع المحرم، قالوا لو قلتم أنها تغرب مع المحرم خالفتم الشرع ومقاصد الشرع وأصول الشرع في أكثر من وجه. قلنا كيف ذلك؟ قال أولا ستجعلون حكم النفي لرجل لم يذنب ذنبا، من هو المحرم، سيسافر سنة كاملة فين؟ في الأدغال، في النفي، والرجل لم يذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قلنا هذا كلام من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. قالوا والسفر يحتاج إلى مال، نلزم المرأة أن تسافر بالمحرم لأنه لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، نلزمها بأجرة السفر، ولو قالت هناك أمان وستجلس عند ولي الأمر هناك أو وكيل ولي الأمر هناك فنقول ألزمناها بزيادة على الحد، والإلزام بالزيادة على الحد لا تجوز. إيش هي الزيادة؟ المال، تعزير بالمال أيضا مع وجود الحد. قالوا هذا أيضا من ناحية النظر، وهذا كلام من القوة بمكان. وقالوا عندنا الأدلة الكثيرة على أن المرأة الأصل فيها أن تقر في بيتها. هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم، فما الراجح؟ صراحة قول المالكية والشافعية من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان، لكني أدين الله بالقول الآخر وقول الجمهور قول الحنابلة مع وجاهة قول المالكية، وسنوجه ما قالوا. الغرض المقصود هنا لابد أن تستمع الأدلة بأن نرد على المخالف. الراجح الصحيح هو قول الشافعية والحنابلة، وأن المسألة عامة وأن التغريب مطلق للرجال وللنساء، لا سيما وأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر مطلقا، يدخل تحته الرجل وإيش والمرأة، البكر الذكر والبكر الأنثى. وأيضا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا بذلك، وكما قلنا كانت المسألة على شبه إجماع بين الصحابة. الرد على المخالف، الأحناف عندما استدلوا بالكتاب الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يرد التغريب. قلنا جاء التغريب عن من؟ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال به، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بحكم مستقل لابد علينا أن نرده لأنه خالف الكتاب، حاشا لله، لابد علينا أن نقبله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الحكم المستقل ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فهذه ليست زيادة على النص ناسخة، فكلام باطل، والحديث أصل بذاته لابد أن نعمل به ونأخذ به ونقول سمعنا وطعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. أما ما استدلوا به من حديث علي بن أبي طالب الذي ورد عنه أنه قال حسبهما من الفتنة التغريب، نقول هذا من وجهين. الرد الأول كلام علي اجتهاد وكلام النبي وحي، بأيهما نقول؟ صادم اجتهاد علي كلام النبي، من نقدم؟ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص ولا نظر مع أثر، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقال، إذا جاء شرع الله فبطل نهر معطل، ما يمكن أن نقبل كلام أحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية التوجيه الثاني أن نقول قول علي بن أبي طالب حسبهما من الفتنة هو ليس مطلقا، يقصد بذلك إن كان في التغريب فتنة وزيادة في الزنا تنافي مقصود الحد نعطل الحد هنا، لا أنه يقول أنه ليس بحد. يعني نعطل الحد، تعطل الحدود أحمد عبد السلام عشان تتغيب تاني، ولا وأنت لا أترك أنت أحمد، خلاص خلصنا منك تعال. قلنا والتوجيه الثاني عن علي بن أبي طالب وأنه بذلك لا يعمم بل يخصص، إن كان في التغريب فتنة نعطل هنا الحدود، من مقاصد الشريعة ما تفسرليش، قل لي يعني إيش نعطل الحدود؟ والحدود تعطل، وهل الله جل وعلا أمر بالأحكام والحدود حتى تعطل؟ ما فيش هنا ولا هناك، إيه اللي خلاك اصفريت اللون الآن؟ قياس المصلحة لا، أنا عايز إجابته هو. حفظا للأعراض غلط، إيش اللي جعلك تخطئ هذا الخطأ؟ إن أنت غبت يوم الأربع وجلست أيضا في النت صح، لكن الغياب يجعلك لا تخطئ. المسألة هنا معنى تعطيل الحد أن يدرأ الحد بشبهة، والشبهة هي غلبة الظن على إيش؟ على الفتنة. فتوزع لنا شبهة وهذه شبهة تدرأ، وعلى كل لا قول ولا اعتبار لقول أحد كائنا من كان، نحن فقط نعتذر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما حديث عمر فليس في النزاع، ولا في النزاع ليس في النزاع، غرب في إيش؟ في الخمر، وليس معه ذلك، فعلها تعذيرا، ونحن نتكلم على الحدود. ومع ذلك توجيه كما وجهنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى لنا قول من؟ الإمام مالك، وهي رواية الشافعية، وصراحة القول من القوة بمكان. أنا أرى بأن قوة هذه المسألة وجهها ليست بعدها وجهها، فقط في مسألة واحدة قال فيها، ألا وهي في مسألتين. المسألة الأولى وجود المرأة وحدها في مكان موحش هو وسيلة إلى أن ترتع في الفتن، والثانية هو مسألة تحميل المحرم ما لم يتحمله، وقد قال الله جل في علاه لا تزر وازرة وزر أخرى. أما باقي الكلام الذي تكلموا به كلام يسير يمكن حله. أقول أولا بالنسبة للإمام مالك اتفق معنا على الرجال والحمد لله، أما بالنسبة للنساء قلنا نحن نرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذن لا نفرق. قال فرقنا بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، قلنا ألزمناها بالمحرم. قالوا لو ألزمتموها بالمحرم ألزمتموها بالأجرة فزادت على الحد عقوبة، قلنا لا هذا من العقوبة. قالوا كيف؟ قلنا لأن لازم الشيء يأخذ حكمه، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب أن تغرب، ولا يتم الواجب هنا إلا بالمحرم، فيجب عليها أن تأتي بالمحرم. أما بالنسبة لما قالوا لا تزر وازرة وزر أخرى كيف نقول بالنفي لرجل محرم؟ نقول لا، المحرم يأخذ بيده ويذهب إلى المدينة، ثم يذهب إلى عامل الوالي أو لولي الأمر هناك فيقول هذه فيها كذا وكذا والحد عليها كذا، فأنت رعاها في مكان آمن واجعل عينك عليها، وتكون بذلك قد وفرنا المسألة التي لا نفي فيها للذي لم يعمل الذنب، يرجع أدراجه إلى بلده يعمل ويتكسب ولا يكون هناك مظلمة عليه. فإذا تسلم الأدلة عند الشافعية والحنابلة بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا عام وليس بخاص. تبقى لنا المسألة الثانية، ألا وهي هذا بالنسبة لحد من؟ البكر. واغدو يا أنيس على من؟ على المرأة، والمرأة سيد. والآن الوقت لم يسعفنا، فالأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بها ونتكلم هل الرجم، هذا الرجم يكون معه الجلد أم لا، وهل رجمها بعدما قذفها الرجل ولم يقف مع قذف الرجل لها أم لا. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول في ذلك. نعم.